حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن لا يكون الضعف شديدا، أن يكون الأصل ثابتا، أن يعتقد عدم ثبوت هذا أن يعمل بما عدم ثبوته. هذه الشروط لابد من اعتبارها عند الجمهور القائلين بمشروعية العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.